شافعنا وهادينا سيد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم هل فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم والتحيا فتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا من حلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا وللمسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تفضل. لا أخص به الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين، فأحمى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال عليه الصلاة والسلام، يعني هو رحمة مهداة عندما رآهم يعني وصلوا للخير، ثم نسأل الله العافية انزاحوا وابتعدوا عنه بعد أن وصل الخير إليهم، اغتم عليهم عليه الصلاة والسلام. مثل ما يقول نزعل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم. قال التلبي: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود. كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب فنزل. يعني وقال التلبي يعني به المنافقين، يعني هؤلاء الذين أسلموا، لكن المنافقون ما أسلموا يعني إسلام صحيح، ورؤساء اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب. هلا صار كأنه قول ثاني هذا، يعني بس قوله يعني به، يعني به سبحانه وتعالى الله أعلم يا هؤلاء، يعني قول ثاني به، يعني به يعني في قوله سبحانه. نعم. فيقال إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب، فلو كان قوله حقا لاتبعوه. فنزلت: ولا يحزنك. قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي. في شوية بعض الذين يسارعون هم كفر هؤلاء. نعم. ألا إذا حملنا يسارعون يعني يثبتون. نعم. قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع، يعني بكل القرآن إلا في الأنبياء. إيه؟ لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذه كما هي، يعني كما نعم، يعني كل القراء يقرؤونها هكذا ما عدا أبا جعفر. نعم. فإنه بفتح الياء وبضم الزاي وإنه أبو جعفر، يعني أبو جعفر هذه فقط، ولا يحزن ولا لا يحزنهم الفزع الأكبر. نعم. وقرأ ابن محيصن كلها بضم الياء وكسر الزاي، كلها يعني مثل نافع لكن مع الأنبياء، والباقين كلها بفتح الياء يعني قرأوا كلها بفتح الياء وضم الزاي. نعم. وهما لغتان، حزنني الأمر يحزنني وأحزنني أيضا، وهي لغة قليلة. هو أني أحزنني، يعني الأولانية لأنه حزنه الأمر يعني متعدي. نعم. نعم. والأولى أفصح اللغتين. قال ابن نحاس. نعم. وقال الشاعر في أحزن مضى صحبي يعني هنا عم يأكد القراءة يعني لها شاهد عربي وهي عربية ولو كانت لغة قبيلة. نعم. فلذلك يعني يأتي يستدل القراء للقراءة الضعيفة من أجل أن يقويها، يعني للغة الضعيفة اللي هي قراءة قوية متواترة. نعم. مضى صحبي وأحزنني الديار. نعم. وقراءة العامة يسارعون. اللهم تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون. نعم. وقرأ طلحة يسرعون في الكفر. نعم. قال الضحاك هم يعني هم يسارعون، هذا مبالغة. نعم. قال الضحاك هم كفار قريش، وقال غيره هم المنافقون. نعم. وقيل ما ذكرناه قبل. نعم. وقيل هو عام في جميع الكفار، على الأقوال التي ذكرها الثلاث. وقيل هو عام في جميع الكفار يسارعون في الكفر. نعم. ومسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القشيري يعني مظاهرة، يعني كل منهم يقوي الآخر، يجتمعون على الكفر، وهذا الكفر ضد دعوة سيد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال القشيري والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه. والحزن على كفر الكافر طاعة، يعني ولا يحزنك، يعني أخذنا والحزن على كفر الكافر طاعة، يعني سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني معنى ذلك هذا ينبغي ألا يكون، لذلك قال والحزن على كفر الكافر طاعة. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه فنهي عن ذلك. أيوة. كما قال صلى تعالى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اي نعم، يعني تزعل بالله المفتي. نعم. اللهم صل وسلم وبارك تحيه. نعم. وقال يعني كأن الناس نفسه عليه الصلاة والسلام يغار عليهم ويحب لهم الخير. نعم. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع مهلك يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئا. أي نعم. يعني لا ينقص بكفرهم، وكما روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو حديث عظيم فيه قول يكتب كله. يعني ليش ذكر الحديث كله؟ كله من أجل يعني يؤكد قوله تعالى لن يضر الله، فأكد هذا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو يشرح القرآن ويفتح القرآن عليه الصلاة والسلام، كمان بالمقابل أن المؤمنين لن ينفع الله شيئا سبحانه وتعالى. لذلك يعني هذا المؤمن هذا كافر، نسأل الله العفو والعافية سبحانه وتعالى بحكمة يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل. طالما هذا لا ينفع وهذا لا يضر، إذا انتهى الأمر. يعني هذا غاية الحكمة. أما ممكن يقول ليش هذا مؤمن؟ ليش هذا غير مؤمن؟ ليش هذا عمل؟ ليش هذا؟ سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحانه وتعالى، سبحان الله تعالى عما يشركون. اللي يقول هذا عمل وهذا، سبحانه وتعالى. نعم، فإنهم لن يضروا الله شيئا. نعم. وقيل معنى لن يضروا الله، يعني هذا المعنى اللي حكينا انه عم يقول انهم لن يضروا الله شيئا، عم يبين لسيدنا النبي مشان يبين ان عليه الصلاه والسلام عنده هذا، لكن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا لنا لاننا لسنا اهلا للخطاب، فيخاطبنا عز وجل من خلال خطابه لنبيه عليه الصلاه والسلام فنتعلم. فاللهم علمنا. نعم. وقيل معنى لن يضروا الله شيئا أي لن يضروا أولياء الله حين تركوا نصرهم. نعم. إذ كان الله عز وجل ناصرهم. ناصرهم. ناصرهم. لأن الله ناصرهم فما بضروه. ليش يعني قال هذا الكلام؟ لأنهم يعني لن يضروا الله شيئا، هذا مفروغ منه أنه لن يضروا الله شيئا، وهذا ما أحد يعني يشك أو يتردد فيه. لذلك حملوا هذا على هذا المعنى أنهم لن يضروا الله، يعني لن يضروا أولياء الله عباد الله المؤمنين. نعم، وده الأصل يعني عدم التقديم، خلاص لن يضروا الله، بس بين لنا ذلك يعني. نعم. قوله تعالى يريد الله، وكمان يعني الولي، الولي يعني هذه يعني من عادى لي وليا آذنته بالمحاربة، يعني كأنه يعادي الله. الذي يعادي ولي الله يعادي الله، يعادي الله، لذلك ويل لمن يعادي أولياء وخاصة الأولياء. نسأل الله العفو والعافية. هذا لن يضر أولياء الله، لن يضر الله يعني أولياء الله. فالذي يعادي ولي الله يعادي الله، يعني كنت سمعه، كنت يعني في هيك يعني إنسان يعني يتكلم ممكن يزل هو يعني يتكلم، يعني الله يعني معه سبحانه وتعالى. لذلك ما أخ يعني نقول زل تكلم بكلام ربما ظاهره مخالف لكن حقيقته هو يعني يعلمه، ما في شيء يعني مثل الذي يتكلموا يعني الأولياء والعارفين يتكلموا بكلام يعني شايف حاله مو شيء هو يعني. لذلك قالوا العارف إذا تكلم هلك، عبارة معان لا يسعها اللفظ من ضيق العبارات. يعني من قال الحلاش كلام وقتلوه، واللي قتلوا قام عليه الحد، يعني قام قتلوا هو يعلم ذلك الجنيد، هذا حفظ للدين. يقول الله يرضى عنه الشيخ محدين، لو كنت في زمنه لأخذت يدي ودافع عنه. غاب الرجل يعني أقول يعني ما في شيء يعني كله بالله، بالله بسم الله وبالله. فبيتكلموا بكلام يعني ما بصح يعني يتناقلوا يعني أي إنسان. فلن يضر الله هذا شيئا، لن يضر أولياء الله. لذلك الذي يتعدى على أولياء الله نسأل الله العفو والعافية، يعني يختم له بالسوء غالبا. يعني ربي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا آكل الربا. والذي يعادي أولياء الله هذا خاتمته نسأل الله العافية في خطر. نعم، يعني طالما الله تولاه شو عم تتعدى عليه؟ شو عم تتعدى عليه؟ عم تتعدى على لذلك بالقوانين. يقولوا واحد شاجر هو شرطي قطع له الزر، قطع زر الشرطي، يا رب هالشغلة كبيرة، هذا تعدى على الدولة. هذا مو لأنه الشرطي، هذا لأنه تعدى على الدولة، هذا حرمته حرمة الدولة، وهي دولة الله سبحانه وتعالى. كمان هذا اللي يتعدى عليه نسأل الله العافية، ربي سبحانه وتعالى يعني آذنه بالحرب. نعم. قوله تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، أي نصيبا. حظا نصيبا يعني ما له شيء، نسأل الله العافية. والحظ النصيب والجد، يقال فلان أحظ من فلان، يعني والجد الغنى يعني جد كل جد. نعم نعم. فلان أحظ من فلان وهو محظوظ، والجمع وجمع الحظ أحاضن. نعم. على غير قياس. نعم. قال أبو زيد رجل حظيظ جديد إذا كان له حظ من الرزق، إذا كان ذا حظ من الرزق، وحظيظ في الأمر أحظ. نعم. وربما جمع الحظ أحاضا أحظا أحظا. نعم. الحظ لا يجوز غير حظ وحظ. إلى يجعل له نصيبا في الجنة، وهو نص في أن الخير والشر بإرادة الله تعالى. وهو نص في أن الخير والشر بإرادة الله. يريد الله ألا يجعل هذا يعني عم يرد على المعتزلة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، معناته الخير والشر كله بإرادة الله، يعني يريده سبحانه وتعالى. قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان تقدم في البقرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. لن يضروا الله شيئا كرر للتأكيد. نعم. وقيل أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به، فلا يخاف جانبه ولا تدبيره. يعني فلا يخاف، يعني لا يعبأ به يعني. نعم. وانتصب شيئا في الموضعين لوقوعه موقع المصدر، كأنه قال: لن يضر الله ضررا قليلا ولا كثيرا. ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء، كأنه قال: لن يضر الله بشيء. أي كمان، ويعني بشيء، شيء اسمه شيء، مهما دق ومهما خص وحقه لن يضر الله شيء، كله على التأكيد، يعني المصدر على التأكيد، وكمان بشيء كمان تأكيد. نعم. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم الإملاء طول العمر. هلا بيتكلم ورغد الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني لهم ما لهم، يبين من هم هؤلاء الذين كفروا. في إيديهم خير وشر كثير، يقولوا يعني ربما يحتجوا علينا، فرب سبحانه وتعالى دفع عنا ودافع عنا ورد علينا، فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نعم، يعني عطاء ومعطاء. نعم، عطاء وإملاء. نعم. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن الله قادر على إهلاكه، وإنما يطول أعمارهم. الإملاء طول العمر ورغد العيش. طيب، قرأتها؟ أنا ما سمعت، ما انتبهت. يعني الإملاء ضروري، طول العمر نملي لهم، عمر تلاقي طويل وعاش 90 سنة وقوي يا أخي والأولاد ما شاء الله ومنا يعني ومال شو وزهن حاضر عيون شوف كله يا أخي، فطول العمر ورغد العيش، هذا اسمه إملاء. نعم، هذا كثير من الناس يعني يحتاجوا فيه. شوف تقول لي ما أكلها، أشوف شوف صحته، شوف الله معين عليك، إيه؟ الله كارمه. لا يعني يا أخي الله كارمه. نعم، الإملاء الإكرام معياره التقوى، هذا الإملاء، هذا العطاء. نعم، الإملاء طول العمر ورغد العيش، جاي الله يجعلنا من طال عمره وحسن عمله. نعم، نعم. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن الله قادر على إهلاكهم، وإنما يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي لا لأنه خير. يعني مشان زدلهم نملي له. هلا الدولة ما بدها تشوف حدا تبقى قادرة طبعا، يعني بتتركه يعمل عشان تزيد يعني بحسابه وتزيد عقابه. نعم. ويقال إنما نملي لهم بما أصابوا من الضعف. بما أصابوا. نعم. ويقال إنما نملي لهم بما أصابوا من الضعف يوم أحد. نعم. يعني أتت يعني لأن السورة كلها في أحد. نعم. لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم. يعني هل غلب إم لا؟ لكن الله يقطع منها الإملاء. نعم. وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير إلا برار. يا سلام. وإن كان فاجرا فقد قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقرأ ابن عامر وعاصم هو خير له، بس يعني عندما كان خيرا له، والخير بيكون يعني جزاء لما يفعل ويعمل في الدنيا، لذلك خليه يعمل أكثر كان يعني من أجل أن يثاب أكثر. بس يعني جعل هيك عامة. نعم. وقرأ ابن عامر وعاصم لا يحسبن بالياء ونصب السين. نعم. قرأ حمزة بالتاء ونصب السين. نعم. يحسبن يعني ليش يقول نصب السين هيك يستعمل، لأنه فتح السين هذا مو نصب، أي لغة. نعم. والباقون شوف شو قال بعدين، والباقون بالياء وكسر السين، ما قال وجر السين. لكن هني مسلم الأمر، لأنه ما في يعني النصب يحسب لنا، لما نقول وكسر السين الكسر يعني بده يعني بده شيء يعني بده عامل بده، والنصب كمان كذلك. نعم سيدي. أو بريد يعني أن النصب والكسر يستعمل هذه مكان هذه. نعم. فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون سيف لا يحسبن الكفار. نعم. وأنما نملي لهم خير من أنفسهم فسد وسد المفعولين. يعني يحسبن بد مفعولين، وين مفعوليها؟ أين مفعولاها؟ قال أنما حيسموها كافة، كفتها عن العمل، علقتها عن العمل، نقول أنما ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي يحسبن. نعم. وما بمعنى الذي والعائد محذوف. نعم. وخير خبر أن. نعم. ويجوز أن تقدر ما والفعل مصدر. إيه. أنما إيه. ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا خير لهم خير لأنفسهم. إيه. نعم. ومن قرأ بالتالي فالفاعل هو المخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين نصب على المفعول الأول لتحسبه. ولا تحسبن. نعم. وأن وما بعدها بدل من الذين، وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد المفعولين. ليش مش الدلالة اللي تحسبن؟ ليش مش الدلالة اللي تحسبن؟ ليش؟ ما بدأ بالعكس يعني. هذا غلط التشكيل. يعني إن إعراب إن حكاية. اهي لتحسبه بعدين لا تشكله. نعم سيدي. وهي تسد مسد المفعولين كما تسد لو لم تكن بدلا. يكونوا من الطباع كمان يعني كمان أن ما لا إله عز نعم. وهي تسد مسد المفعولين نعم أن يعني وما دخلت عليه نعم. ولا يصح أن تكون أن وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب. أيوة نعم. لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى. نعم. لأن حسب وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر فيكون التقدير ولا تحسبن أن ما نملي لهم خير. خير. نعم. هذا قول الزجاج. نعم. وقال أبو علي لو صح هذا لقال خيرا النصر. نعم. لأن أن تصير بدلا من الذين كفروا فكأنه قال لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا. نعم. وقوله خيرا هو المفعول الثاني لحسب فإذا لا يجوز أن يقرأ لا تحسبن بالتاء إلا أن تكسر إن في إنما وتنصب خيرا وتنصب خيرا. نعم. ولم يروى ذلك عن حمزة والقراءة عن حمزة بالتاء فلا تصح هذه القراءة إذا يعني تحسب يعني إن يعني والقراءة عن حمزة بالتاء فلا تصح هذه القراءة إذا يعني إذا بدنا نقول إن يعني ما بصح أن نقرأ بها يعني نعم. وقال الفراء والكسائي قراءة حمزة جائزة على التكرير. نعم. تقديره ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن أن ما نملي لهم خير. نعم. فسدت أن مسد المفعولين لتحسب الثاني. نعم. وهي وما عملت مفعول ثان لتحسب الأول. أن يعني هي جابه اللي منعه ليك جابه. نعم. قال القشيري وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدل والقراءة الصحيحة فإذا غرض أبي علي تغليب الزجاج. نعم. الرد يعني. نعم. قال النحاس وزعم أبو علي يعني أبو علي الفارسي يعني. نعم. وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا وقوله ولا يحسبن الذين يبخلون لحن لا يجوز وتابعه على هذه الجماعة أن قراءة حمزة بالتاء هنا وقوله ولا يحسبن الذين يبخلون لحن غلط لا يجوز وتابعه على ذلك جماعة. نعم. قلت وليس هذا بشيء لما تقدم بيانه من الإعراب ولصحة القراءة وثبوتها نقلا. نعم. وقرأ يحيى بن لما مصطلح القراءة أنت يعني تعلم كيف تعرف شوف الإعراب إذا يعني علمت ربما يكون هذا ما ذكره النحويون لأن النحويون يذكرون مهما ذكروا يعني ما استطاعوا مو شرط يذكروا كل معلومة كل جزئية القراءة والقرآن واللغة أوسع من ذلك. نعم. نعم. قرأ يحيى بن وساب إنما نملي لهم بكسر إن فيهما جميع. نعم. قال أبو جعفر وقراءة يحيى حسنة كما تقول حسبت عمرا أبوه خارج منيح يعني أبوه خارج هي المفعول الثاني. نعم. قال أبو حاتم وسمعت الأخفش يذكر كسرة إن يحتج به لأهل القدر لأنه كان منهم ويجعله على التقديم والتأخير ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال ورأيت في مصحف أهل القدر يعني بريد المعتزلة لأنه قدرية اسم. نعم عمون. قال أبو حاتم وسمعت الأخفش يذكر كسر إن يحتج به لأهل القدر يعني محو الحال لأنه كان منهم ويجعله على التقديم والتأخير يعني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. افهم أقول قال ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يعني إنما نعطيهم ليزدادوا هن مو لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم نعطيهم يعني ونجعلهم في هذا الشر إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم يعني اللي أعطيناه هو خير بس هن جعلوا شر هيك بده. نعم. قال ورأيت في مصحف في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرف الفصار إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا. ها يعني سبحانه وتعالى يعني ما يفعل مثل ما بيقولوا ما بيريد إلا الخير يعني. نعم يعني فعل هذا لكن عندما فعلوه وأرادوه أراده سبحانه وتعالى. نعم. فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين اللحن فتبين اللحن عرف فحكه محا. نعم. والآن نص في بطلان مذهب القدرية لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزداد الكفر بعمل معه يعني هذا الإملاء يعني وتوالي أمثاله على القلب كما تقدم بيان في ذلك وهو الإيمان. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من ذنب ولا فاجر إلا والموت خير له ثم تلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وتلا وما يعني هذا نص هذا صار هذا نص بالرد عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال أبو العالية سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الآية. واختلفوا من المخاطب بالآية على أقوال فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة المؤمنين. نعم أسلام وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس والضحاك وقال رأسا الخطاب للكفار والمنافقين أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتركون سبحانه وتعالى. نعم. قال الكلبي: إن قريش من أهل مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا تدعو أنه في النار، وأنه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل الجنة، فأخبرنا عن هذا من أين هو، وأخبرنا من أين يأتيك منا، ومن وأخبرنا من يأتيك منا ومن لم يأتي. فأنزل الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم. يعني المؤمن بخلصه. نعم. يعني ما بتركون، يعني إذا كان تلبسوا بشيء بس ما اسمهم، يعني بالأول بالأصل ما اسمهم مؤمنين، لكن في علم الله أنه مؤمن فما يتركوه. أو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. نعم. هو خطاب للمشركين والمراد به المؤمنين في قوله ليذر المؤمنين. نعم. من في الأصلاب والأرحام من يعني ممن علم إيمانه. نعم. أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكوا حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينه. نعم. وعلى هذا: وما كان الله ليطلعكم. كلام المستأنف. نعم. يعني هل طلبوه. نعم. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. نعم. وقيل: الخطاب للمؤمنين، أي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب. وقد ميز يوم أحد بين الفريقين، وهذا قول أكثر أهل العلم. ميز يوم أحد بين الفريقين. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب يا معشر المؤمنين، أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر ذلك في يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا. فالآن قد أطلع الله محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه على ذلك. نعم. وقيل: معنى ليطلعكم، أي وما كان الله ليعلمكم ما يكون منهم. فقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب على هذا متفق. نعم. وعلى القولين الأولين متفق. وذلك أن الكفار لما قالوا: لما لم يوحى إلينا؟ قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم. أي على من يستحق النبوة حتى يكون الوحي باختياركم. نعم. ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله لاطلاع غيبه من يشاء، يقال: طلعت على كذا وأطلعت عليه غيري، فهو لازم ومتعدد. نعم. وقرئ: حتى يميز بالتشديد من ميز، وكذا في الأنفال وهي قراءة حمزة. نعم. والباقون يميز بالتخفيف من ماذا يميز. الآن يقول: ولكن الله يشتبي أن يختار بيتنا يعني. قالوا: طلعت على كذا، طلعت على كذا، واطلعت عليه وأطلعت عليه غيري. شلون بقى وصار لازم متعدي؟ كل هذا الظاهر كلها لازم طلعت. أما إذا نقول طلعته على كذا يصير لازم متعدي. والآية ما في ليطلعكم على الغيب، إيه إنه يطلعكم أطلعه بالهمس متعدي. شلون عم يقول قال طلعت على كذا واطلعت عليه واطلعت عليه غيري فهو لازم تعجب. الظاهر كله اللي عم يستشهد فيه كله هذا لازم، الا اذا نقول في طلعته على كذا، اذا في طلعته يصير لازم تعبير، اما اذا ما في طلعته كل لازم. نعم. والآية وما كان الله ليضيعكم، اي من اطلعكم من الهمز هذا. نعم يلا سيدي. يقال ميزة الشيء بعضه من بعض وقرئ حتى يميز للتشديد. نعم من ميز. نعم وكذا في الأنفال. نعم وهي قراءة حمزة والباقون يميز بالتخفيف من ماذا يميز. نعم وقال ميزة الشيء بعضه من بعض أميزه ميزا وميزته تمييزا. قال أبو عمار مثل الشيء أميزه ميزا إذا فرقت بين شيئين. إذا فرقت بين شيئين بعد إذا دائما مفتوح. نعم. فإن كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت فرقت بينهما مخففا فرقت فرق. ومنه فرق الشعر. فإن جعلته أشياء أكثر من اثنين قلت فرقته. نعم نعم تفريقا. نعم قلت. ومنه امتاز القوم تميز بعضهم عن بعض ويكاد يتميز يتقطع. وبهذا فسر قوله تعالى تكاد تميز من الغير. نعم. وفي الخبر ذلك الرب قال تكاد ما تميز تكاد. نعم هتنفجر مثل ما بيقول. نعم وفي الخبر من مات أذى عن الطريق فهو له صدقة. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وقالوا إن الكفار لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من يؤمن منهم فأنزل الله فآمنوا بالله ورسله يعني لا تشتغلوا بما لا يعنيكم واشتغلوا بما يعنيكم وهو الإيمان. نعم. فآمنوا أي صدقوا أي عليكم التصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب. لا التشوف إلى اطلاع الغيب. نعم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أي الجنة. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي ملجما فأخذ الحجاج حطيات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم كم في يدي فحسب فأصاب الملجم فأغفله الحجاج وأخذ حطيات لم يعدهن فقال للمنجم كم في يدي فحسب فأخطأ ثم حسب أيضا فأخطأ فقال أيها الأمير أظنك لا تعرف عدد ما في يدك قال لا قال فما الفرق بينهما قال إن ذلك أحصيت. فخرج عن حد الغيب فحسبت فأصبت وإن هذه لم تعرف عددها فصار غيبا ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وسيأتي هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتغيير احفظ علينا العلم الى وقت الحال بيت البيت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا وعلينا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.